وهي مالك عن نافع عن ابن عمر, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري, يحيى بن سعيد الأنصاري المدني, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن محيريز. عن ابن محيريز وهو عبد الله, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجلا من بني كنانة يقال له المخدجي. وهذا الرجل قيل إن اسمه رفيع, قيل إن اسمه رفيع, وذكر الحافظ بن حجر في التقريب أنه راوي حديث عبادة بن الصامت في الوتر, راوي حديث عبادة بن الصامت في الوتر وما ذكر عنه شيئا, وما ذكر عنه شيئا, وقال خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال انه مقبول. هذا مقبول. مقبول. وجاب في الكنى وفي رفيع. جاب في رفيع. جاب في الكنى اورده في الكنى وفي رفيع او ابو رافع. وذكر انه مقبول. مقبول ذكر هذا. في طبعا مصري. لا في ال عند الاسم. ايه. عند الاسم. ولا عند ال ولا عند شو اسمه. قارنت ووجدت أنه قال مقبول. أنا رأيت يعني في الآخر اللي خبيك هنا ما ذكر لك داود النسائي وابن ماجه. ما وجدت رفيع. غير هذا. هو قال رفيع وقيل غير ذلك, يعني أنه مختلف في اسمه. نعم. مختلف, لكن يعني ذكر في أحد اللي هذا قال أنه مقبول. قارنت بين الكنى والأسماء. أنا رأيته في الكنى, قال إنه مو في الكنى, في آخره يعني في الأنساب. المخدجي قال هو راوي حديث عبادة بن الصامت في الوتر, وقيل اسمه رفيع وقيل غير ذلك, ورمز لكونه من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو الذي ذكره في الأنساب في عصر الكتاب, أما يعني قبل ذلك فما, لأنه مختلف في اسمه. هنا يقول أبو رفيع بالتكرير المخدجي بالخاء المعجم. أبو رفيع قال اسمه رفيع مقبول من الثالثة وله أبو داود من الثالثة. وين قال هذا فيه؟ هذا قال يعني في أبو رفيع. لا وين قال فيه؟ في الألقاء في الكنى؟ في الكنى. في الكنى؟ قال اسمه رفيع ولا أبو رفيع؟ أبو رفيع. لا اللي هناك يعني في الأنساب عند المخدجي. أي. المخدجي قال رفيع ولا أبو رفيع؟ هناك رفيع. رفيع. هنا كمان يقول ويقال اسمه رفيع. ويقال اسمه رفيع. مقبول من الثالثة. هو يقال اسمه رفيع يعني أبو رفيع. أبو رفيع يقال اسمه. هو بس ما ذكر في هناك رفيع. أي نعم. عند رفيع أنا ما وجدته. لا ما وجدت هذا. ذكر لي أبو قلاء أبو. ذاك اللي هو اللي في الرياحي اللي هو أبو العالية. نعم هو رفيع اللي هناك. قال مقبول. قال مقبول. نعم أبو رفيع المخدجي. أيه. مقبول. نعم أيه. مقبول خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. سمع رجلا يكنى أبا محمد. نعم يكنى أبا محمد, أنه سمع رجلا يكنى أبا محمد يقول أن الوتر واجب, فقال المخدجي أو ذهب المخدجي إلى عبادة بن الصامت صاحب رسول الله وقال له إن أبا محمد يقول كذا, قال كذب محمد. فالمقصود من كذب محمد يعني أنه أخطأ, لأنهم يعني يستعملون كذب بمعنى أخطأ بمثل هذه الصورة. وكما جاء في عن عائشة من حدث كأن محمد رأى ربه فقد كذب, يعني فقد أخطأ, لأن الكذب هنا يراد به الخطأ. ويعني والمقصود من ذلك أنه ما هناك دليل يعني يدل على وجوبه, أن الوتر واجب, ثم استدل على عدم وجوبه بحديث الصلوات الخمس التي من حافظ عليها